السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله جل وعلا، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه وآله من بعده وصحبه. أيها الإخوة، في هذه الحلقة من الحلق الطيبة المباركة بإذن الله جل وعلا والدروس المنهجية التي نرجو الله جل وعلا أن نوفق فيها للحق وأن نهدى فيها للصواب وأن نزداد بها فقها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم تزل هذه الحلقات مستمرة وهذه الدروس متتالية، أسأل الله جل وعلا أن يبارك لي ولكم فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يزيدنا بها رفعة في الدارين في الدنيا والآخرة. لقد كنا في شوق منذ أن تركناكم في الأسبوع الماضي إلى هذا الوقت ونحن نرتقب هذه الساعة، لأنها من الساعات الطيبة المباركة التي يرجى بها الثواب عند الله جل وعلا. كيف والحديث أيها الإخوة عن مسائل مهمة مما تتعلق بعقيدتنا ويزيد بها إيماننا ونرتقي بها بإذن الله جل وعلا درجة عند ربنا تجلى بها القلوب وتصلح بها النفوس ويزداد بها الإنسان خيرا وهداية بإذن الله جل وعلا. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات المتابعون لمثل هذه اللقاءات، المنضوون إلى هذه الحلق الطيبة والأكاديمية المباركة، إنها لفرصة طيبة أن نزداد بها تمسكا وأن نزداد في هذا الأمر اجتهادا وألا يكون لنا انكسار أو ضعف أو انتكاس أو توان عن المواصلة مهما لحق بالإنسان من السام أو رأى شيئا من الإشكال أو ظهرت له أنواع من الهموم أو الأشغال الصارفة أو المانعة أو المضعفة لهمته في تحصيل هذا المنال، فإن هذا باب لا يحصله إلا من أتعب نفسه وكد بدنه لمواصلة العلم فيه والتحصيل. كنا أيها الإخوة في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق أو أكملنا ما يتعلق بالإيمان بالكتب من جهة ذكر خصائص كتاب الله جل وعلا وذكر ما مر أو جرى على الكتب السالفة أو السابقة لكتاب الله جل وعلا من التحريف وبيان أدلة ذلك، ثم عرضنا لمسائل تتعلق بالوحي وذكر الفرق بين الأحاديث النبوية والأحاديث القدسية عن الله تبارك وتعالى وعما اختص به الله جل وعلا كتابه وقرآنه من خصائص لم يشاركها فيه غيره. لو أفضنا في الحديث في ذكر هذه الخصائص لربما احتجنا إلى حلق، وأظن أننا مطالبون بالإتيان على جمل من المسائل مهمة في أركان الإيمان أو في إكمال هذه الأركان والإتيان عليها بإذن الله جل وعلا في هذا الفصل الذي نسأل الله أن نعان على ذلك مما قد يحجزنا عن التفصيل في هذا الأمر. لكن لعلنا أن نشير إلى مسألة واحدة قبل أن نأتي إلى ما يتعلق بأثر الإيمان بالكتب. فتعلمون أننا لما ذكرنا خصائص القرآن فإن الله جل وعلا جعل هذا القرآن دستورا، جعله منهاجا به تحيا هذه الأمة، تحيا في قلوبها وتحيا في نفوسها وتحيا بأفرادها وتحيا في مجتمعاتها، وبها تقام المجتمعات وبها تظهر سيادة الأمم وسيادة الحكومات، فإنه لا منهاج لها إلا بكتاب الله جل وعلا، ولا طريق لها في الفلاح والنجاح إلا بالاستمساك بما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من هذه السور والآيات. أيضا أن مما اختص الله به كتابه أن جعله ضياء يستضيء به أهل الإيمان كلما خبى الإيمان في نفوسهم أو ضعف الإخلاص في قلوبهم أو أتى عليهم شيء من الوهن أو الضعف أو الصوارف التي تصرفهم عن الله جل وعلا، فإن كتاب الله وإن ذكر الله من أعظم ما تحيا به النفوس وأعظم ما تحرك به القلوب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وكذلك الآية التي ذكرناها كما قال الله جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنكم لترون وأرى ذلك ويراه الإخوة المشاهدون والمشاهدات مما يأتي في قلب الإنسان إذا علته شيء من الظلمة أو أحاطت به بعض الضعف أو التعب أو اللأواء أو الشدة، كيف يكون يعني كيف يكون استمداده من كتاب الله جل وعلا إذا سمع الآيات تتلى أو قرأ بعض الآيات، تعود إليه الحياة ويدب في قلبه النور وتذهب وتتجلى عنه كثير من دياجير هذه الظلمات. ولأجل ذلك أو كان تتمة لذلك أن جعل الله جل وعلا هذا القرآن شفاء تستشفى أو يطلب به شفاء القلوب ويطلب به شفاء الأبدان. فكم من الناس التي أعيتهم الأمراض ولحقت بهم الأسقام وأحاطت بهم يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وربما أحاطت بهم سنوات، ما استنقذوا ولا ذهب عنهم ذلك إلا لما سمعوا هذه الآيات ونفث عليهم ورقوا بكتاب الله جل وعلا، فجعلهم الله جل وعلا بعد ذلك أسوياء أصحاء، نزلت بهم العافية وحل بهم الشفاء وحصل لهم من الخير والقوة التي أعقبت ذلك الضعف والتعب الذي نزل بهم. لكن هذا باب ينبغي أن يؤتى به على طريقه وأن يوصل به إلى غايته، وألا يطلب به طرقا ملتوية مما يحصل عند بعض الناس من بعض الطرائق التي ليست على طريق صحيح في الرقية والاسترقاء وطلب الاستشفاء بكتاب الله جل وعلا. هذه إشارة عابرة، والحديث عن الاستشفاء بالقرآن وبركة كتاب الله جل وعلا حديث طويل وحديث عظيم، لكن أظن أنه يحتاج إلى موطن آخر تجلى فيه بعض هذه المسائل ويذكر للناس فيه منارات ومعالم يسترشدون بها لهذا السبيل، وأيضا يسلمون من بعض الحفر أو بعض الطرق التي ربما لا توصلهم إلى المراد وربما توصلهم إلى ضده وربما يقعون فيها في بعض المحذورات التي نراها في واقعنا. بعد أن أنهينا أو تكلمنا على ذلك، لعلنا أن ننتقل إلى ما يتعلق بأثر الإيمان بالكتب السماوية. وقد قلنا ومر بنا أن التعبير بالسماوية محل تحفظ أو نظر، ولأجل ذلك كنا قد استعظنا عنه بأثر الإيمان بالكتب المنزلة، أثر الإيمان بالكتب المنزلة. وإذا أردنا أن نتكلم عن أثر الإيمان بالكتب فإن الحديث أيضا في ذلك حديث مهم ولازم، لأن بعض الناس يظن أن مسائل الإيمان ومسائل الاعتقاد إنما هي أشياء لا حقيقة لها أو لا أثر لها في واقع الإنسان، وأنها اعتقادات جامدة أو جافة لا تؤثر على القلوب إحياء ولا تؤثر على الأبدان حياة وأشياء تتكرر في حياتهم أو تأتي عليهم في أيامهم ويحتاجونها في أوقاتهم أو في مختلف ومعالجة أشغالهم. لأجل ذلك كان الوقوف أو التنبيه أو ذكر بعض هذه التفصيلات في أثر الإيمان بالكتب مهم، وإن كان فيما مضى أو عند بعض الناس بمجرد أن يؤمن بهذه الكتب يعرف أثرها لعظم إيمانه ولتدبره لآيات ربه وكثرة مطالعته للكتب الشرعية التي تزيده نورا وضياء في ذلك. لو أردنا أن نذكر بعض هذه الآثار، ما آثار الإيمان بالكتب المنزلة؟ لا شك أن من أعظم آثار الكتب المنزلة شكر الله سبحانه وتعالى على عنايته بخلقه ورعايته للعباد والإحسان إليهم، فإن الله لم يتركهم هملا ولم يجعلهم سدى، وإنما جعل لهم من الطرق الموضحة بالكتب المنزلة ما يهتدون به إلى سبيلهم ويطلبون به النجاة عند ربهم، وتصلح به أمور دنياهم، تنظم أشغالهم وتقام تجاراتهم وأعمالهم وترتب دنياهم وتعاملاتهم مع غيرهم من أقاربهم أو جيرانهم أو أصحابهم أو من يعرفون أو من لا يعرفون أو من كان من أهل دينهم أو من كان مخالفا لديانتهم، كل ذلك يكون على نسق واحد، لا ظلم فيه ولا شطط ولا تعد فيه ولا تفريط، وإنما هو ميزان العدل، ميزان الكتاب الذي نزل من عند الله جل وعلا إرشادا لعباده وهداية لهم. الأمر الثاني، إذا ما علمنا أن الكتب المنزلة قد تنزلت على هذه الأمة هذا القرآن وهو الخاتم لهذه الكتب، وقد نزل قبله كتب كثيرة منها ما عرفناه باسمه ووصل إلينا بعض تفصيلاته، ومنها ما آمنا به مجملا، علمنا عظم أيضا حكمة الله سبحانه وتعالى في المفاضلة بين الخلق، وقد هيأ لكل أمة ولكل يعني ولكل مكان أو فئة من الناس ما تصلح به شؤونهم، فخاطبهم بما يفهمون وجعل لهم ما يصلحهم، ثم جعل ذلك سبيلا لهم يقتفون ويهتدون به ويسيرون على منهاجه. وهنا أيضا أو يتفرع على ذلك، وهذا أمر مهم لأنه كثيرا من الناس خاصة في هذه الأوقات التي تقاربت فيه الأمور ربما ترد الإشكالات، لماذا لم يكن كتابا واحدا؟ لماذا لم تكن شريعة واحدة؟ لماذا فرق بين هذه الأمة وتلك الأمة؟ لما كان هذا الأمر جائزا عند أهل الإسلام وكان محرما عند من سبقهم من أهل الأديان؟ إلى غير ذلك من الأسئلة الكثيرة. فالجواب عن ذلك أن يقال أيضا من أثر الإيمان بالكتب المنزلة العلم بابتلاء الله جل وعلا لعباده، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد فينظر ما يكون من استجابتهم وسرعة اقتفائهم واهتدائهم بما نزل إليهم. ففي بعض الأحوال إذا كانت شريعتهم ميسرة في هذا الباب ومن قبلهم كانوا على طريقة أشد أو على سبيل أغلب فإن ذلك سهل عليهم اقتفاؤه، لكن فيما لو كان الأمر بعكس ذلك فكان عندهم من الشرائع ما لم يكن عند غيرهم، وكان عندهم من الأمور التي تطلب منهم في يومهم وليلتهم أو في كل شؤونهم ما لم يكن كذلك في من سبقهم، فإن هذا قد يوغر بعض نفوس ضعاف الإيمان أو تتسلط عليها الشياطين بشيء من الفت في عضدها أو إضعاف همتها في الاستقامة على أمر ربها. فإذا علم المسلم والمسلمة، إذا علم المؤمن والمؤمنة أن هذا ابتلاء من الله جل وعلا للعباد فإنه لا يتغيرون، كان ذلك أخف عليهم أو كان أشد، كل من عند الله جل وعلا يؤمنون به، يستجيبون له، يسارعون إليه، لا يتخلفون عن طاعة الله جل وعلا فيه. إذا أردنا أن نذكر آثار هذه الكتب المنزلة فإن من أعظم ما يذكر في هذا الباب، وأحب أن تتنبهوا لهذا الأمر، إن من أعظم ما يذكر في هذا الباب وأنجح ما يراد التنبيه عليه وأسلم ما تكون به أو ما يوقف عنده أن يعلم أنه لا حياة للبشرية ولا سلامة للخلق أجمعين، وأن صلاح الأولين والآخرين وأن استقامة الحياة وانتظام الأمور وقيام التجارات على أصل صحيح لا يكون فيه تضارب ولا يكون فيه تضاد، وأن استقامة الأمم والشعوب لا تكون بشيء من زبالات أفكار الناس ولا من دساتيرهم ولا من قوانينهم، وأن الصلاح الأصلح والكمال الأتم إنما يكون بأن يمسكوا بما أنزل الله عليهم فيتبعون سننه في كل أمر صغيرا أو كبيرا، لا يفرقون بين أمر ولا آخر، ولا بين طاعة وعبادة أخرى، وإنما يقولون كما قال الله جل وعلا: كل من عند ربنا. وإن من أعظم ما حصل عند الناس من البلاء ما جرى عندهم من الاستبدال لشرع الله جل وعلا ببعض الشرائع المختلقة أو القوانين الملفقة التي غاية ما يكون فيها أنها اجتهادات بشرية، والحال فيها أنها أهواء وشهوات لأقوام لهم رغبات جعلوها وقوموها وسددوها وكملوها ليرسلوها إلى الناس فيستعيذوا بها عن ما هو أتم لهم وأسعد، ما فيه حياة أبدانهم وحياة قلوبهم، ما فيه صلاح الفرد وفيه صلاح المجتمع، ما فيه ما يصلح الشخص في نفسه ويصلحه في انتظامه في حكومته ودولته وما يكون في بلده. كل ذلك من الأمور المهمة والأمور العظيمة. ولو رأينا ما آل إليه حتى أمور بعض المسلمين من النحو نحو تلك الأمور، يعلم الإنسان بها غربة هذا الدين والضعف في الإيمان بهذه الكتب وكتاب الله جل وعلا والاستمساك به. وباب آخر أيضا من التفريط في هذا أن كثيرا من المسلمين يرتلون الآيات ويقرؤون القرآن من فاتحته إلى خاتمته، لكنك لربما ترى أنهم في بعض الأحوال أو في بعض الأوقات إنما يقفون على رسومه وعلى حروفه، لكنهم لا يحكمونه في حياتهم، يأخذون بعض هذه الأوامر فيستمسكون بها ويتركون بعضا. وتلك علة من أعظم العلل التي ذكرت في أهل الكتاب: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. لما ذكر الله هذه الصفة التي هي من صفة أهل الكتاب؟ لما ذكرها الله؟ حتى نبتعد عنها؟ حتى طيب حتى نبتعد عنها، هذا كلام صحيح، ونحذر منها. وللعلم أن الأمر يقع مقاربا في هذه الأمة من أنهم سيفعلون أو سيكون منهم أناس يحذون حذو أولئك الأمم السابقة في ترك بعض الواجبات أو بعض ركائز هذا الدين، فأراد الله جل وعلا أن يحذر من ذلك لئلا تكون أنت ولا أنت ولا أنا ولا الإخوة المشاهدين ممن ينحون هذا الطريق أو يسلكون ذلك السبيل. إيش؟ أقول شيخ أحسن عليك، ظاهر الآية لا يدل على ذلك، ظاهر الآية يدل على ماذا؟ هل يدل على أن نحن المخاطب يعني نخاطب بذلك؟ نخاطب بماذا؟ بأن يكون نؤمن بأن يعني صفة إيمان ببعض الكتاب والكفران ببعضه أو الكفر ببعضه؟ ما فهمت السؤال، لكن هذه جاءت في صفة أهل الكتاب تحذيرا لأهل الإيمان منها، فإن كل ما جاء في كتاب الله جل وعلا من ذكر الأمم السالفة وأخبارها وما يحصل لها هو بمثابة التنبيه لهذه الأمة ألا تقع فيما وقعوا فيه أو ألا يحصل لها ذلك الشرك ويتلبس بمثل ذلك الخطأ والخلل، لأنها لم تزل الأمور متقاربة ولم يزل الناس على نسق واحد في ضعفهم وفي ركونهم إلى ما يحبون وتركهم ما يشق عليهم أو ما يكرهون ونحو ذلك. يعني أقصد أن ظاهر الآية نعم موجه لأهل الكتاب. نعم بلا شك ظاهر الآية هو في الحديث إلى أهل الكتاب وذكر بعض ما جرى منهم من أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، لكن هذا الخبر هو بمثابة التنبيه، سياقه سياق الخبر لكن مفاده مفاد التحذير والتنبيه والتنفير من تلك الحال أو هذا الوصف. يعني هذه بعض الآثار للكتب المنزلة التي ذكرها الله جل وعلا وجاءت في بها الأدلة مما يلزم المؤمن الإيمان بها ويتحصل له بها الخير والسعادة. وهنا ينبغي الحقيقة أن نذكر هنا أن ما من الله به علينا أن نعرف نعمة الله علينا حيث فضلنا، فإنها لما كانت هذه الأمم أو هذه الشعوب ترتكس في بعض أفكارها أو في بعض بلائها، فإن الله جل وعلا جعل لنا كتابا يحفظ لنا النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. ولذلك أيضا من أعظم آثار الإيمان بالكتب السعادة في الدارين، فإن من تمسك به بكتاب الله جل وعلا واستمسك به وطلب النجاة بالالتزام بأوامره والاحتكام إليها والبعد عن نواهيه وزواجره، فإنه يرجى له بإذن الله جل وعلا السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة. ودليل ذلك من كتاب الله ظاهر، فإن الله سبحانه وتعالى قال: من آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل أيضا قال الله جل وعلا، نعم، كما في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلأجل ذلك قولها السعادة في الدارين إشارة إلى هذا، يعني أن ضده يحصل له الشقاء في الدارين. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند هذه الآية: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ولا يشقى في الآخرة. وهذا أمر معلوم، ومن تدبر الواقع علم أن من أبعد عن كتاب الله جل وعلا تدهور وتدهدها وتقلب في الظلمات، فمن ظلمة إلى ظلمة مهما أحاطت به أنواع من الشهوات أو الرغبات أو الملذات. يقول الحسن البصري: إنهما إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا يفارق صاحبها، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فهذا مصداق ما ذكرنا من حصول السعادة في الدارين بالاستمساك بكتاب الله جل وعلا. أيضا السلوك الجيد والتخلق بالأخلاق الحميدة، هذا أثر من آثار الإيمان بالكتب المنزلة، فإن كتاب الله جل وعلا لم يزل داعيا إلى كل خلق رشيد، هاديا إلى كل سبيل مفيد. ولأجل ذلك وصف الله نبيه بهذا فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولو تأملت ما في كتاب الله جل وعلا من الأوامر والآداب والأخلاق والسمات لرأيتها أنفع ما تكون للخلق في هذه الدنيا لو لم يرجوا ما عند الله جل وعلا من الثواب في الآخرة. فما يكون من مساعدة الخلق، لما ذكر الله جل وعلا قصة موسى في مساعدة المرأتين، ما ذكر الله جل وعلا من الصبر والتجلد عند المصابات، ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الشفقة على الخلق والرأفة بهم والإحسان إليهم، ما ذكر الله سبحانه وتعالى من الصبر فاعفوا واصبر في آيات كثيرة في من كتاب الله جل وعلا. هذه من أعظم الآداب التي يتأدب بها الناس، ولو أنهم استقاموا عليها لرأوا في أمورهم وأخلاقهم فلاحا ونجاحا. لو استعرضنا كثير من الآيات، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو فيه نوع خفاء يحتاج إلى تأمل وتدبر وإعمال ذهن ليستقي منها الإنسان شيئا من هذه الأخلاق وهذه الخصال. إذا جئنا إلى قصة إبراهيم مع أبيه يا أبتي يا أبتي يا أبتي ناداه بذلك في ثلاث آيات أو أربع آيات متتاليات، كلها يدعوه إلى الإيمان ويصبره على الخير ويمنعه من الاسترسال في الشر، دعوة للناس إلى أن يجاهدوا أنفسهم في هذه الدنيا، وأن العاقبة لهم عند بعد ذلك يحصلوا بها الخير ويسلم بها من الشياطين والشر. يعني ما ذكر الله من قصة لقمان، بل كل قصص الأنبياء من أعظم ما فيها من القصص والفوائد والنفع لمن تدبر ذلك وتأمله. ولعلنا يعني أن نقف عند ذلك بإذن الله جل وعلا فيما نستقبل من الإيمان بالرسل. الفوز بالجنة ورضا الله سبحانه وتعالى هذا مكمل للأول الذي قلنا بالسعادة في الدارين، فإن من استمسك بكتاب الله جل وعلا هل يحصل شقاء أو يحصل له إبعادا؟ فإن الله يرضى عن عبده إذا استمسك بكتابه واستلهم من ما فيه من الأحكام والآيات والدلائل العظام التي تدعوه إلى الخير وتدله عليه. يعني هذه يعني كما ذكرنا بعض الآثار، ولو أفضنا فيها لا استدعى الحديث ذلك، لكن لعل ما ذكرناه يكون فيه كفاية. بعد هذا مسألة مهمة، وهو مظاهر هيمنة القرآن. فإن الله جل وعلا في كتابه قال عن كتابه عن القرآن ماذا عبد الحكيم؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. هذه من أعظم الآيات التي أنزلها الله جل وعلا في وصف كتابه في وصف القرآن. وهذه الآية مرت بنا في غير ما موضع للإشارة إلى منزلة القرآن من الكتب السابقة. وقد ذكرنا وهذا مر بنا كثيرا أن القرآن ناسخ لتلك الكتب، نصدق بها ونؤمن بأن الله أنزلها وأن الله جعل فيها خيرا للعباد ولتلك الأمم، لكننا مأمورون باتباع كتاب ربنا والاستنان بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن والسنة لا نتجاوزهما. فإنه ما من خير في تلك الكتب إلا وجاء القرآن به وجمعه، فجعل الله جل وعلا هذه الشرعة شرعة تامة كاملة، ما من خير إلا ونزل فيها، ولا بر إلا وأمر العباد بها، ولا شر إلا حذر الناس منه. ولذلك قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجاء عن أبي ذر أنه قال، ولعل هذا أن يأتي معنا، لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. للعلم بعظم هذا القرآن وأنه الخير فيه، ولا يحتاج إلى شرعة سابقة أو إلى ملة سالفة أو الرجوع إلى التوراة أو الإنجيل أو غيرها من كتب الله جل وعلا التي أنزلها إلى رسله. وهذا يعني مما يحوجنا إلى الوقوف مع قولنا في قول الله جل وعلا ومهيمنا عليه. ما معنى هيمنة القرآن على الكتب السابقة؟ ذكر أهل العلم في هذا في التفسير كلاما هو متقارب وليس بمتنافر، وإنما هو متجانس، بعضه يشير إلى بعض أو يكمل بعضها. فقالوا مثلا أنه أمين على الكتب السالفة أو الماضية، يبين ما فيها من الصدق ويبين ما لحق بها من الزيف، أيضا أنه ناسخ لها. ذكروا أنه حفيظ وحافظ وحاكم عليها. كل هذه المعاني متقاربة من جهة أنه أو بكلام يأتي على هذه المعاني كلها، أن كتاب الله جل وعلا مهيمن على هذه الكتب، بمعنى أنه رقيب عليها مبين ومقرر لما فيها من توحيد الله جل وعلا والدعوة إلى ما تتواردت عليه الأنبياء والرسل من توحيد الله جل وعلا والإيمان به وتقرير وحدانيته سبحانه وتعالى، وأنه أيضا ذاكر ما في هذه الكتب من أمر يكون مؤبدا من بعض الفروع التي وردت في الكتب السابقة، فإنه جاء في كتاب الله جل وعلا تقريرها، فكان ذلك كالتأبيد لها وإذانا لهذه الأمة بأن تعمل بتلك السنن وأن تبقي تلك الأحكام، كما أنه أيضا بين ما فيها من التحريف وما فيها من التغيير والتبديل، وأنه ناسخ لتلك الكتب. فهذا بيان لهيمنة كتاب الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا يقول أهل العلم أن هذا ظاهر في كتاب الله سبحانه وتعالى، فلو بحثنا لرجعنا إلى نحو ما ذكرنا في الدرس الماضي من بعض كشف كتاب الله جل وعلا لأنواع من التحريف والتغيير الذي جاء في كتب الله السابقة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فهذا بيان لهيمنة الكتاب كتاب الله جل وعلا، وأنه يعني مبين ما جاء في تلك الكتب من الخلل أو التحريف. قول الله جل وعلا وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما أنزل الله إليك من الحق، أيضا دال على هذا المعنى. لو أردنا أيضا أن نزيد من هذا من مظاهر الهيمنة بعض ما جاء في عقائد اليهود والنصارى مستدلين من أن التوراة أو الإنجيل جاء بها فأنزل الله جل وعلا تكذيبا لذلك وبيانا للحق فيها في في فيما جاء في التوراة والإنجيل، لما قال الله جل وعلا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، فأبان الله بهذا القرآن ما كان من التحريفات أو ما كان من التغيير لما نزل في التوراة والإنجيل. كذلك أبان الله جل وعلا في كتابه بعض الصفات التي وصف بها اليهود الله سبحانه وتعالى، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال أهل العلم هذه من مظاهر هيمنة كتاب الله جل وعلا، أيضا إظهار ما كانوا مخفين له، فإن اليهود على سبيل المثال كانوا يخفون ما يكون من أمر البعث والحساب والجزاء كما جاء ذلك في كثير من أسفارهم، فأبان الله جل وعلا عن ذلك في كتابه، فهذا مظهر من مظاهر هيمنة كتاب الله جل وعلا. فإذا كتاب الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أنه من هيمنته مصدق لهذه الكتب بما فيها، مبين للحق الذي نزلت به، مقرر لأصول الديانات، أيضا هو ناسخ لها كما ذكرنا، وهو آخر الكتب التي جعله الله جل وعلا تشريفا لهذه الأمة وإبقاء لذكرها فضلا من الله ونعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى ومنه. إذا انتهينا إلى ذكر هذا الفرع أو هذه المسألة فلعلنا نكون بذلك قد أتينا إلى جملة طيبة مما يتعلق بالإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى المنزلة. لربما كنت قد أطلت عليكم أو أسهبت في بعض المواطن أو استرسلنا في بعض المباحث، لكن لعل ذلك مما تكون الفائدة فيه حاصلة والحاجة إليه داعية، فأستبيحكم عذرا إن كنت قد شتت أذهانكم أو زدت عليكم شيئا تتكلفون في فهمه أو تضعفون عن الإحاطة به، لكن حسب الإنسان أن يحرك ذهنه فيستوعب بعضا ويستشكل بعضا يذكر بعضا وينساه، حتى ذكر الإنسان للشيء ثم نسيانه له هذا مؤذن بقربه منه، فإنه لأول مذاكرة الله أو سماع مرة ثانية يكون ذلك تهيئة لزيادة ثباته وبقائه. أيضا الاستشكال عندما يحصل عند الإنسان في بعض المسائل استشكال، فإن الاستشكال يعود في النفس مرة بعد أخرى، وإذا ورد الإشكال استنهض الإنسان نفسه للسؤال والبحث والنظر. ولأجل ذلك ترون كثيرا على سبيل المثال يعني أن كثير من الناس يستشكل، فإذا جاء عند شيخه أو أستاذه يقول يا أخي عندي أسئلة كثيرة نسيتها، أليس كذلك؟ فكيف ضاع العلم هنا أو فات عليه التحصيل من فوات الاستشكال، من فوات الاستشكال. فلو أن الاستشكال حضر عنده لكان ذلك تهيئة لحصول الجواب عليه والوصول إلى العلم. إذن هذه مسألة مهمة. في بعض الأحوال قد يكون الاستشكال أيضا طريقا لاستشكال آخر، ثم يتحصل من ذلك إما إعادة النظر في أصل المسألة من حيث فهم الطالب لها، يعني قد يكون فهمه لها كان خاطئا، أو أنه تكون هذا في عموم العلم ليس في هذه المسائل بخصوصها، أو أنه يتبين له بعد ذلك أن هذه المسألة فيها استشكال حقيقي أو خطأ، وأن ما يخالفها يحصل به الصواب والوصول إلى الحق. نترككم دقيقة ترتاحون ولا نكمل؟ ها؟ بس أخشى المخرج خاف، قال كمل. لا تخاف، فإننا سنكمل ما دام الوقت باقيا معنا. إنما نريد بذلك يعني كالفاصل بين الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. نحمد الله الآن أتينا على الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة، وبإذن الله جل وعلا ننطلق في الإيمان بالرسل. إذا أردنا أن نتكلم عن الإيمان بالرسل فهنا الرسل جمع رسول، وإذا ذكر أهل العلم الإيمان بالرسل فإنهم يذكرون في هذا المبحث ما يتعلق بالأحكام الأحكام الأنبياء وأحكام الرسل على حد سواء، يعني ليس هذا المبحث مختصا بالرسل فقط، بل يذكر فيه ما يتعلق بالأنبياء وبالرسل، وسيأتينا بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بتفصيل الكلام في ذكر الفرق بين النبي والرسول. لكن من حيث الإطلاق لا يعني أن الإيمان بالرسل مختص بمن انطبقت عليه وصف الرسالة الذي جاء في كتاب الله جل وعلا أو صحت به السنة، بل إنه يشتمل على ما يتعلق من أحكام الإيمان بالأنبياء وأحكام الأنبياء الإيمان بالرسل، كل بما اختصه الله جل وعلا من ميزة أو جعل الله جل وعلا له من خصيصة. الإيمان بالرسل كما قلنا يشمل الإيمان بالأنبياء والرسل. فمن النبي ومن الرسول؟ من النبي ومن الرسول؟ فإنه من أعظم الأشياء هو الوقوف على معنى الإيمان بالرسل، ومعنى الإيمان بالرسل لا بد أن نعرف به التعريف أولا. إذا قيل النبي فالنبي في اللغة مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من أحد معنيين كما يقول أهل اللغة، إما من النبأ، هل أتاك قول الله جل وعلا مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، فهو من النبأ وهو الإخبار، فهو منبأ أي مخبر، لأنه يأتيه الخبر من الله جل وعلا، لأن أصلها نبي بالهمز، ولذلك كانت قراءة نافع نحو من ذلك إشارة إلى أصل هذا المعنى. وبعضهم قال من أن النبي في اللغة من النبوة، وهو المكان المرتفع، أخذ من ذلك لرفعة مكان أنبياء الله جل وعلا وعلو قدرهم ورفيع منزلتهم. وقد يكون بين المعنيين اللغويين تقارب، من حيث أنه نبأ، نعم، فهو نبي ثم بهذا حصلت له رفعة ومكانة لم تحصل لأحد ممن سواهم. هذا في الجملة من جهة التعريف اللغوي. أما الرسول في اللغة فهو المبعوث، ولذلك يقولون هو التوجيه والبعث، ولذلك قالت أو حكى الله جل وعلا عن بلقيس: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، لأنها بعثت إليه يعني مبعوثا. ما الفرق بين النبي والرسول؟ أولا عندك جواب يا عبد الحكيم؟ نعم في الشرع. أقول أحسن الله إليك، النبي هو من أمر من نبئ بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نعم. والرسول نبئ بشرع وأمر بتبليغه. عبد الحميد عندك جواب غير جواب صاحبك وأخيك؟ لا. يقول لا والله. حسبك بهذا الكلام، يعني كلاما ذكره أهل العلم في هذا. قبل أن نقول ما أو نتكلم عما ذكرت، فأحب أن أنبه إلى مسألة، وهو أنه يتقرر معنا أن وصف النبوة يختلف عن وصف الرسالة، وأنهما ليسا شيئا واحدا. هذا في قول أكثر أهل العلم والمتقرر عند علماء أهل السنة، في أن وصف النبوة يختلف عن وصف الرسالة، والرسالة أخص من ذلك. ويدل لهذا أن الله جل وعلا قال عن إسماعيل: وكان رسولا نبيا. وقال عن يونس: نعم، إنه كان صديقا نبيا. فاختلف الحال في وصف بعض اختلف الوصف، فهنا خاصه الله جل وعلا بنبوة، وهنا جعل له وصفي النبوة والرسالة في آن واحد. ومما يدل لذلك أيضا أن الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ومن المتقرر عند أهل اللغة أن العطف يقتضي المغايرة. وش معنى المغايرة؟ يعني أن الأول غير الثاني. فتقول: جاء زيد وعمر، هل عمر هو زيد؟ نعم، لا يمكن أن يقال جاء زيد وزيد، لأن الثاني يختلف عن الأول. فهذا هو المقصود. فلولا أن النبي يختلف عن الرسول لما جاء فيه الاختلاف. فإذا هذا ما يتعلق بمعنى المغايرة. جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قال في الحديث أن عند أحمد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله أرسل أنبياء كثير بلغوا 124,000 أو كما جاء في الحديث، والرسل 310 رسولا. فهذا يعني يدل على أنه لولا أن بينهما فرق لما ذكر أن تعداد هؤلاء مفارق أو مباين لتعداد هؤلاء. إذا قيل بذلك فما الفرق بين النبي والرسول؟ الحقيقة ذكر في ذلك فروقا، من أشهرها الذي سمعناه من أخينا عبد الحكيم، أنه قال أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وأما الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. لقائل أن يقول: إذا كان النبي لم يؤمر بالتبليغ فما فائدة الوحي والإيحاء إليه؟ هذا من الأشياء التي اعترض بها على هذا التعريف في الفرق بينهما. لكن قد يكون ذلك لخصيصة اختصه الله جل وعلا به رفعة لدرجته وبيانا لمكانته. وهو طيب، إذا كان لم يؤمر بالتبليغ، ما معنى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: يأتي النبي ومعه رجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد؟ فلولا أنه يدعو لما كان إيش؟ لا لا لا لما كان أن ليأتي معه أحد، أليس كذلك؟ فهنا قال أهل العلم أنه قد يكون الإيحاء إليه ووصوله لدرجة النبوة درجة اختصها الله به وأوحى إليه بما يكون فيه بيان لمنزلته، لكنه هو داع إلى ما حفظه من شريعة من قبله من أنبياء الله أو من رسله ما سبقه من الأنبياء والرسل. هذا يعني كتكييف لأحد الأقوال. ومن أهل العلم، وهذا هو يعني رجحه بعض المحققين، أنهم قالوا الفرق بين النبي والرسول أن النبي من أوحي إليه بشرع، نعم، من أوحي إليه بشرع إلى قوم موافقين، يعني جاء إلى قوم لا يخالفونه، وإنما أوحى الله جل وعلا عليه هذا الوحي ليكمل رسالة من قبله ويتممها ويزيدهم تثبيتا ويزيدهم هداية وإيمانا. وأما الرسول هو الذي يوحى إليه بشرع إلى قوم مخالفين أو معارضين أو لم تأتهم دعوة قبله، يعني لم يصل إليهم دعوة ولم يأتي إليهم شرع. فهنا يقول أهل العلم من أن هذا هو الفرق بين النبي والرسول، هذا هو الفرق بين النبي والرسول. هذا ممن يعني ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه وفي كتابه النبوات، وأفاض في ما يتعلق بالكلام على مثل هذه المسألة، ولا يبعد أن يكون هذا يعني أكثر تحقيقا أو أكثر سلامة وتوضيحا في الفرق بين النبي والرسول. على كل حال نقول كما قلنا سابقا بلا شك أن درجة النبوة تختلف عن درجة الرسالة، وأن الرسالة أخص من النبوة. أما الفرق بينهما فقيل بالقول الأول وهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ هذا هو النبي، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بالشرع وأمر بالبلاغ، وذكرنا معنى ذلك كيف أو حل الإشكال في كيف لا يؤمر بالتبليغ يعني النبي. نعم، لكن القول الثاني وهو أن النبي أوحي إليه بشرع متمما لشريعة من قبله أو إلى قوم موافقين، وأما الرسول فإنه يرسل إلى قوم مخالفين أو إلى من لم تنزل إليهم دعوة أو تبلغهم رسالة. ولا يختلف بلا شك الرسول عن النبي من جهة أنه لازم ذلك أن يكون له كتاب أو ليس له كتاب، فبعض الرسل ليس لهم كتب كالأنبياء. هذا ما يتعلق الحقيقة بمسألة الفرق بين النبي والرسول. إذا تبين ذلك فننتقل إلى الفرع الذي يليه. فيه إشكال فيما يتعلق بالفرق بين النبي والرسول، واضح؟ كم بقي من الوقت؟ الآن 5 دقائق. طيب، لعلها نأتي إن شاء الله إلى حكم الإيمان بالرسل بإذن الله جل وعلا. الإيمان بالرسل ما حكمه؟ أظن أن هذه صارت يعني مسألة واضحة. لو أردنا أن نتكلم عن حكم الإيمان بالرسل فماذا تقولون؟ هل في شيء يعني تحتاجون أن تقولوه هنا؟ أول ما يمكن أن يقال أن الإيمان بالرسل هو مما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يختلف أحد من أهل الإيمان أن الإيمان برسل الله جل وعلا متقدمهم ومتأخرهم إيمان واجب وحتم لازم، لا يصح إيمان عبد إلا به، وأن هذا هو ما جاء في كتاب الله وجاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله في كتابه يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إذن طريقة أهل الإيمان أنهم مؤمنون بالرسل، ليس كاليهود الذين قتلوا الأنبياء واعتدوا عليهم وسفهوهم ونابذوهم وعادوهم. ولذلك قال الله جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فجعل من ناصب رسول الله العداء أو وقف في وجههم أو كذبهم فإنه كافر بالله، ليس من عباد الله المؤمنين ولا من المصدقين، وليس من المصدقين. ومما يدل لذلك أن الله جل وعلا قال في كتابه: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فأبان الله جل وعلا عن أن ذلك نوع من أنواع المنابذة والجحد والكفر برسول الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما هو معنا في هذا، وهو أنه من أركان الإيمان، من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. فلا يقول أن أحد أنه يصح إيمان إنسان ولم يؤمن برسول الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان بالرسل هو كالإيمان بالكتب، والإيمان بالكتب كالإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة والإيمان بالملائكة جعله الله جل وعلا مع الإيمان بالله. فمن كان مؤمنا بالله فلا بد أن يؤمن بملائكة الله، ومن كان مؤمنا بملائكة الله جل وعلا فإنه لا بد أن يكون مؤمنا بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إذا ما يتعلق بحكم الإيمان بالرسل من جهة يعني على سبيل الإجمال. يتعلق بالإيمان بالرسل مسائل كثيرة من جهة الإيمان المجمل والإيمان المفصل، ثم ما يتحقق به الإيمان بالرسل. لكن أشار إلي الإخوة بأن الوقت قد تسارع بالانتهاء وأتى إلى النهاية، ولعل ما ذكرنا فيه خير وبركة وكفاية. أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من فضله، وأن يوفقنا للفقه في كتابه واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يزيدنا فقها وخيرا وإيمانا وتوحيدا. وإلى لقاء آخر في الغد بإذن الله جل وعلا لنكمل هذه المسائل ونستزيد من العلم بإذن الله. وأترككم في رعاية الله وحفظه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.